السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فامتثالا لأمر الله تعالى كانت هذه المجالس المباركة لشيخنا المفضل الوالد الكريم أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله. اللهم بارك في دعوته وذريته وطلابه وكل محبيه، اللهم آمين. سيدي، ما كنت أترك قول الشعر منصرفا عن حبكم سيدي ذاك الهوى النضر. إن كنت أزعم لي في الحب منزلة ففي هواك أنا أغدو وأفتخر. كم ذا أرجو وأدعو الله مؤتملا بأن أرى وجهكم بالعز يزدهر. أهل الحديث وإن قلوا فإنهم صحب النبي بهم نعلو وننتصر. أيها المستمعين الكرام، هذه المجالس خاصة بشرح مشكل الآثار نعرض فيها على شيخنا المفضل، نسأل الله أن يبارك فيه ويجري الحق على لسانه ويسدده، اللهم آمين. سيدي، الباب الثاني في تحفظ على كلمة سيدي دي لنا فيها حساب في مباب. الشيخ محمد حفظه الله تعالى فاجأني بفصاحة لسانه وحسن تعبيره. أنا لم أسمعه من قبل، والله لم أسمعه في درس ولا محاضرة من قبل، ففوجئت بحسن بيانه. وذكرني هذا ببعض إخواننا من دولة أخرى من زمن طويل، من حوالي 30 سنة، كان عندنا أخ من سوريا قبل أحداث سوريا دي بزمن يطلب العلم ولم نأخذ نلتفت إليه أبدا. فبعد أن استودعنا الله وغادر المكان، الذي أكتشف أنه شاعر متقن ومن الذين نحسبه ولا نزكي على الله، الذين قال الله فيهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فرحمة الله عليه كان شعارا منافحا عن الإسلام، وما اكتشفنا هذا إلا بعد انصرافي عنا، فقدر الله ما شاء فعل، وإلا كنا استفدنا منه في توجيه شعره إلى طريقة طيبة إن شاء الله، وهو الحمد لله كان طيبا. فأنا فوجئت بالشيخ محمد عبد الرزاق، وما أدري أقول الدكتور أو لا أقول الدكتور، ابنكم محمد هو حصل على ماجستير في العلوم الشرعية، وجزاه الله خيرا على مساعدته لإخواني في المكتبة ونفع الله به وشكر الله له. تفضل يا شيخ محمد. شيخنا، لن أعاتب على كلمة سيدي لكن لا تقول الله يستر عرضك في الدنيا والآخرة. أفعل إن شاء الله. إن شاء الله. شيخنا، الباب الذي معنا هو الباب 12 بعد 400 في قبول هدايا المشركين. النصوص الصحيحة فيها قبول هدايا المشركين، وثم أثران ضعيفان في منع أو رد هدايا المشركين. عندنا من الصحيح قبول سارة لهاجر رضي الله عنها، وكذلك قبول النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى له ملك ألية بغلة أيلة بغلة بيضاء وكساه بردا، وكذلك أيضا قبول الشاه من اليهودية التي كانت مسلمة. عندنا عدة نصوص تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا من أهل الشرك، ونصوص مفادها النفي. نعم، هذا وجه الإشكال. كيف نعم نعم، فكيف يكون الجمع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أنت أجبت تلقائيا في ثنايا خطابك إذ قلت: شهدت النصوص الصحيحة بأن النبي قبل وأهل الصلاح قبلوا هدايا من المشركين، أما الوارد في المن فضعيف. والأمر كما قلت في ثنايا كلامك، لكن هو مزيد بيان فقط، وذكر بعض الأمثلة وفقه الله في قبول الرسول صلى الله عليه وسلم لهدايا المشركين. قبل النبي صلى الله عليه وسلم من المقوقس ملك مصر ماريا وأختها نسرين كهدية أرسلها ملك مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماريا التي هي أم إبراهيم، فكانت أم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رزق منها بإبراهيم وتوفاه الله في الصغر. وجده صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم الخليل عليه السلام، أبونا إبراهيم عليه السلام، لما دخل بلاد الجبابرة أهدى الجبار لسارة بعد أن سلمها الله من شره، أهدى لها هاجر تخدمها كأما من الإماء، فقبلتها هاجر وهو كافر نمروذ جبار، ومن ثم أهدتها هاجر لإبراهيم عليه السلام، فكان من نسلها نبي الله صادق الوعد إسماعيل صلى الله عليه وسلم، الذي من نسله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. الشاهد أن سارة قبلت الهدية من المشرك وأدتها لإبراهيم قبله والآخر، ففي دليل على جواز قبول هدايا المشركين. أهدى ملك أيلة بغلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى أكيدر دومة الجندل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا من حرير فشقه النبي بين الفواطم صلى الله عليه وسلم. وكذلك دعت امرأة يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة وقد وضعت فيها السم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه الله، لكنه أجاب وأكل عليه الصلاة والسلام. فكل هذا فيه دليل على جواز قبول هدايا الكفار. لكن اعترانا شيئان، شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو رفض سليمان القاطع لهدية ملكة سبأ، إذ قال: لما قالت المرأة وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، رفضها سليمان وقال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. وأيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الحسن البصري، واختلف عليه اختلافا طويلا في تعيين شيخه، أنه قال: إنا لا نقبل زبد المشركين. وهذا الحديث من طريق الحسن البصري عن مشايخ المتعددين، ضعفه فريق من العلماء ومنهم من حكم عليه بالإرسال، الشاهد أنه لا يثبت من طريق الحسن البصري رحمه الله تعالى، وثمة طرق أخرى محل بحث وإن كان فريق من العلم يشير إلى ضعفها. لكن يبقى علينا كنهي رفض سليمان صلى الله عليه وسلم لهدية ملكة سبأ، رفض سليمان القاطع لهدية ملكة سبأ. وأيضا ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو دوسي أو أنصاري أو عامري. ذلك لأن الأعراب كانوا يأتون للرسول بالهدايا وينتظرون منه أضعافها، فقال: إن أحدهم يأتيني بالهدية فأعطيه سبعة أضعاف فيأخذ متأبطا لها مستقلا لها، لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو دوسي أو عامري. فكيف الجمع بين هذا، بين رفض سليمان الهدية وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى فرض ثبوت خبر نهيت عن زبد المشركين، على فرض ثبوت، نحن نناقش على فرض الثبوت. فكما جمع بعض العلماء وتناولها المفسرون في تفاسيرهم، أن الهدية إذا كانت رشوة عن الدين، يعني إذا كان سليمان سيقبل الهدية حتى يقرهم على عبادة الشمس فالهدية مرفوضة، فإذا كانت الهدية بمثابة الرشوة عن الدين أو الرشوة عموما، ويصدر أن نعرف الرشوة بأنها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، وهذا المعنى ينبغي أن يتأصل لأن كثيرين يفهمون الرشوة فهما خاطئا. لكن إذا كنت أنا سأبذل مالا لاسترداد حقي المغصوب، فهذا لا يدخل في باب الرشوة. الرشوة تعريفها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. إذا كانت ملكة سبأ ستهدي لسليمان هدية حتى يقرها على عبادة الشمس، لا، هذه الهدية مرفوضة. لكن إذا كانت أهدت له الهدية عن طيب نفس مع إذعانها للإسلام، فحينئذ لا مانع إذن من قبولها. فالهدية ترد إذا كانت رشوة عن الدين، إن كانت رشوة عن الدين أو إن كان المهدي له مأرب. وعندنا في الباب قول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. من العلماء من يقول هذا ربا مباح لكن لا يثاب عليه، لا يعاقب عليه فاعله. ما هي الصورة التي يقولها بعض العلماء في هذه الآية؟ أن شخصا يهدي لأخذ أكثر هدية أكثر من التي أهداها. ولا نقول ربا مباح على إطلاقه أيضا. نعم، قد يكون واحد يعني فقير مثلا أهدى لواحد سري زجاج الطيب من قبل أن يكرمه ويعطيه هدية أكبر شوية، ده ليس من التحريم في شيء لأنه لا يتعامل معه على أنه يرابي. لكن إن كان مثلا واحد يذهب لمسؤول من المسؤولين، لمحافظ أو وزير أو مدير، يهدي له هدية مقابل أن يعطيه تصريح بناء في أرض زراعية مثلا لا يحل له البناء فيها أو ستضر بالمصالح العامة للمسلمين، فهذه ستكون رشوة أيضا ولا تحل حينئذ. يعني مثلا طالب، وقد يعني كانت قضية كبيرة أن أحد الطلاب في بعض الجامعات أهدى للدكتور الذي يدرسه هاتف محمول. دخلنا في التحقيق في هذه القضية لتقريب وجهات النظر. يعني كان في مشرف من دولة أخرى على رسائل، ففي طالب زكي نجيب، دكتور زكي نجيب يريد شهادة ترقية كي يصبح على درجة أعلى أستاذ أو شيء من هذا. فعمل بحث متقن، فالدكتور المشرف الأجنبي أحب أن يسرق هذا البحث، فأوعز إلى شاب طالب من الطلبة أن يهدي هدية للدكتور. فذهب الولد جاب محمول والسنة دفع ثمنه الدكتور، وأهداه لمن؟ للدكتور الباحث الجيد. قبله الدكتور ما يعرف ما وراء ذلك في دولة عربية سرية شوي. أول ما قبل المحمول جاءت المباحث قبضت عليه وعملت له قضية رشوة وخلوه السجن. هل هو فعلا مرتشي؟ وإذا استلم الأمر هو مرتشي. لماذا يعني؟ طبعا إذا هو أخذ المحمول سيأخذه في الغالب مقابل أن يكرم الولد ويجعله متفق، لكن هو ما ورد على بالي هذا الكلام، ما ورد على بالي أنه ينصب له فخ. لكن في الغالب إذا أدى طالب لدكتور في الجامعة يدرس له محمولا، ففي الغالب أنه يطمع من ورائه إلا أن يميزه على غيره وعلى أصحابه. شكلت له قضية مهمة لا أدخل في تفاصيلها. الشاهد أن إذا كان مثلا واحد طفل سيهدي للمدرس هدية مقابل المدرس يميزه يحنو عليه يطبطب عليه يكرمه في الدرجات، دخلنا في حداد المحذور. فالشاهد الهدية إذا كانت رشوة عن الدين أو كان فيها سلب حقوق أقوام وإكرام أقوام آخرين تمنع ولا تقبل، سدا للذريعة. أما إذا لم تكن كذلك فلا بأس بقبولها والله أعلم. شيخنا لو كانت الهدية شيء محرم هل أقبله وأفسده؟ لا، الهدية شيء محرم يعني لابد من التفصيل في الشيء المحرم. يعني على العموم، على سبيل المثال، أنت لا تلبس الحرير صح؟ ولا تلبس؟ لا ألبس. لا تلبس الحرير، هذا الطبيعي، ما أقولش طبيعي استغفر الله، ألغينا كلمة الطبيعي هذه، لأن الطبيعيون اختلقوا هذه الكلمة، كلمة الطبيعي، يعني فرارا من الإلحاد بزعمهم، حتى يعني الطبيعيون مجرمون أيضا، الطبيعيون فئة الطبيعيين فئة مجرمة، لكن لا رأوا الناس لا يقبلون الإلحاد فقالوا ننسب الأشياء إلى الطبيعة، ووجدت هذه الكلمة قبولا عند الناس، فكل شيء يقول لك الطبيعة، الطبيعة لبن طبيعي مش عارف، ولا تجد لها لا أساس لا في كتاب ولا في سنة أننا ننسب كل شيء إلى الطبيعي. فالمهم من الذي جرنا إلى الحرير، واحد أدى لك حرير دودة القز، معروف أنه أنبل أنواع الحرير، وهذا حرام عليك، هذا محرم عليك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير، قال هذان حرام على ذكور أمتي، الذهب في يد والحرير في يد، للنساء الذهب والحرير حلال. فشخص أهدى لك، شخص أهدى لك ثوبا من حرير، ثوبا من حرير، فالرسول قبله، هو حرام عليك لكن ممكن غير، ممكن يكون حلال لآخرين، ممكن يكون حلال لآخرين، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله للفواطم، كذا فاطمة، فاطمة بنت أسد، فاطمة ابنته، فاطمة بنت أسد، للفواطم للنساء لأنه حلال للنساء. فمثل هذا لا مانع منه في هذه الحال. لذلك مثلا شخص افترض ولا ما أدري أنا يعني مصيب في تصوري أو لا، افترض أنك لا تستعمل الكولونيا، هي أنت تستعملها، عارف إن ما أعرفهاش، تعرفهاش إزاي، كيف لا تعرفها يعني، لا تعرفوش الكولونيا الأطر البخاخ، قل لما أشتريها بس، لكن لا تقول لا أعرف، لأن لا أعرفها دي يعني تدخلك في أداء في انتقاص، يعني أنك لا تعرف الشيء الشهير. يعني أحيانا جرت مناظرة بين، أظن كان سبب أزمة بين شيخين عالمين مصريين، ما أدري هما، أظن والله أعلم ما كنت سواهم، الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، في مسألة الملائكة، هل الملائكة يعقلون أو لا يعقلون، فواحد قال الله أعلم، فالثاني كيف تقول الله أعلم، صح الله أعلم، لكن إذا كانوا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إذا كان لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كيف تقول كذا؟ بس يعني المشكلة ممكن الإنسان يكون متأولا لهم، أقول قول بني آدم أو لا، مسألة ثانية. الشاهد من هذا الكلام، إذا أدى لك شخص عطرا كحليا الذي يسمونه الكولونيا، وله أسماء متعددة، وأنت مختار الرأي القائل من أن نرى الكولونيا حلال، لا، لكن هب أنك اخترت الرأي القائل بأن الكولونيا حرام، افترض يعني، فهل يجوز لك أن تقبلها وتعطيها لشخص يراها حلال أو لا يجوز لك ذلك؟ واضح؟ الأصليون يحاسبون الرجل بما يعتقد، وربنا يحاسب الرجل بإيه؟ بما تدين به إلى الله يعني. ماشي ماشي. الشاهد من هذا الباب، المسألة إذا كانت فيها وجه للعلماء، فمن الممكن أن شخص ما يفتي برأي لكن يعمل بالرأي الآخر إذا كان له وجهة. وإذا كنت أتكلم على الأصولين في هذا المقام أحكي لك طرفة، لكن ما أدري، ما وقفت لا على سند، إنما يتداولها أن الإمام الشافعي كان له واحد أحد طلابه ذهب يحج، فلما رجع من الحج ذهب الإمام الشافعي يسلم عليه يهنئه بسلامة القدوم ويسأل الله أن يتقبل منه حجه. فقال الإمام الشافعي أنا ما حججت. قال كيف ما حججت؟ قال أنا ما حججت يا أخي، أنت ذهبت ورجعت مع الناس. قال أنت قلت مس المرأة ينقض الوضوء، كلما طفت مسست المرأة، أطوف وأرجع أعيد الطواف، كلما طفت مسست المرأة رجعت أطوف مرة ثانية، حتى انتهى الموسم وأصحابي رجعوا رجعت معهم. يروى من يعرف معنى يروى أنه قال هلا، ضحك الإمام الشافعي رحمه الله، قال هلا أخذت برأي أبي حنيفة النعمان بن ثابت. فالشاهد أن هنا ما يعني حاله على غيره، حاله على غيره. نعم، وأنت إذا أنت تعتقد أن أنقض لك الأصل الذي تقول الأصوليين يعملون به، إذا أنت تعتقد يا شيخ محمد أن البسملة واجبة في الصلاة كشافعي المذهب، ووجدت شخصا يأم الناس بلا بسملة، على اعتقادك أنت أن الصلاة باطلة، مش كده؟ هل تصلي ولا تترك؟ تصلي. تصلي، طيب ما معتقدك خلفت إيه؟ خلفت المعتقد. وكذلك في مسألة مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض، مصافحة المرأة تنقض أو لا تنقض. دخل في القصة أبره. نعم يا شيخ محمد، واصل. هل من سؤال؟ لا أقصد، تفضل يا محمد. كمان هي القاعدة الأصولية تدل على أنه ربما يروي ما لا يعتقد، على عبرة من المرأة إلى المرأة. دي مش أصولية كده، ده مصطلحية. القواعد في مصطلح، قواعد مصطلح الحديث، العبرة بما روى لا بما رأى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب، وكان في يد البراء خاتم من ذهب، فكيف تروي عن رسول الله أنه نهى عن خاتم الذهب وأنت تلبس؟ فيقول العلماء العبرة بما روى عن رسول الله ليس بالذي رآه. واستدلوا لذلك وجابوا على ذلك بأن البراء كان قد ألبسه النبي خاتما من ذهب من قبل، فقال لا أنزع شيئا ألبسنيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أكلفك من هذا المنطلق يا إبراهيم أن تبحث قاعدة العبرة بما روى لا بما رأى بعدد كبير من الأدلة، جمع لنا في 10 أدلة. ستجد مثلا كلام ابن مسعود علمني الرسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. رأى ابن مسعود أن هذا كان يقال في زمن النبي، لكن اجتهد قال بعد الرسول نقول السلام على النبي، ده اجتهاده، لكن المروي الذي هو رواه السلام عليك أيها النبي، فنحن مع الذي رواه لسنا مع الذي رواه. بعض علمائنا الأفاضل أظن الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه في صفة الصلاة ذهب إلى رأي ابن مسعود هكذا يا إخوة، يرى أننا نقول الآن السلام على النبي، فنحن نقول أن الرسول لما علم ابن مسعود التشهد وكفه بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، التزمنا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. اجتهاد ابن مسعود لنفسه رضي الله تعالى عنه، فلا ندع تعليم النبي لرأي ابن مسعود، ولا الباب أدلة كثيرة فليتك تسمعها إن شاء الله. نعم. الحافظ الشيخ بعد ما ذكر يعني جمع من الحديث قوى ما قلته يعني، وقال إذا كان رفض النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من باب التردد والموالاة. إذا كان باب التردد والموالاة. جزاك الله خير. يعني إذا خشيت فتنة، خشية ضياع الدين، خشية المن، يعني ممكن واحد يهدي لي هدية لكنني أعرف أنه منان، وسأتي في نصف الطريق أمام الناس قلت أنا أعطيتك كذا كذا، لم أعطيك أمس كذا كذا، ويفضح فينا. ها؟ دس مهم. لا المهم يعني أنا أقصد يعني أن أن إذا كان الشخص يعرف من خصال المهدي أنه منان، فمن الممكن أن لا يقبل هديته، من الممكن أن لا يقبل هديته. أو ممكن يكون واحد، بس كان هذا صحابي يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه حمار، لقبه عبد الله، اسمه عبد الله لقبه حمار، يعني هذا الصحابي الذي كان يجلد كثيرا، كما قال خالد لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال النبي لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. يذكرون في ترجمته، وأنا ما حققت سنة الترجمة لكن قرأتها عابرة، أنه كان يضحك رسول الله إذا وجد أي شيء يباع حلو جيد في المحلات في الأسواق يشتريه ويذهب به هدية لك يا رسول الله، إن كان معه فلوس دفع، ما معه فلوس اشتراه بالنسيئة الأجل، فإذا جاء صاحبه يطالب به أخذه من يدي وقال للرسول ادفع ثمن الهدية التي أهدتها لك بالأمس، فكان مشهورا. نعم تفضل شيخنا. الباب أفه لا طبعا، الحرام المطلق لا يجوز قبوله، يعني واحد أهدى لك خنزير مشوي لا تقبله، لا تقبله ولا تهني الناس على أكله، أهدى لك خمرا زقت خمر، لا، المحرم الذي فيه الوجهان القائمان للعلماء، أو الذي يحرم على فئة ولا يحرم على الأخرى. إن قبله لإفساده وتفوت الفرصة عن استعماله، إن قبله للإفساد، يعني مثلا واحد أهدى لمحمد كشاف علبة سجاير، قلت عشان هو لا يشربها، هتأخذها وتهديها ولا تأخذها كسرها ولا لا تأخذها، أنت كده بما يرضي الله لا تأخذها أبدا، سدا للذريعة. طيب إذا واحد جنبك ولا أخذها وتلفها، ما رأيك هذا الرأي؟ لعلها أولى، يعني ممكن يحصل مفسدة، مفسدة لفسدها، خلاص أنا أخذتها منه. إذا علم بس إذا كان يتوقع منك هدية مقابلة، لا طبعا. لو علم الذي أعطاها لي أن أنا كسرتها يقول يعني أنا رخيص عندك، هو جاهل مش حيث. ماشي يا شيخ. الباب 13 بعد 400، يعني ممكن أردها لأعلمه أن هذا حرام، وكن نياتي كده لتعليمي أن هذا الشيء محرم. نعم صدقل. ها؟ قلنا لا يجوز أن نقبله ولا أعطيه للنصراني. وهل أنت عندك علم يا عبد المنعم أن الخنزير حلال للنصارى؟ هل في التوراة، هل في الإنجيل أنه حلال للنصارى؟ لا. نعم صدقل. الباب التالي الاستعانة بالمشركين. شيخنا عندنا نصوص محكمات في تحريم موالاة المشركين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تبعه أحد المشركين قال ارجع فلن أستعين بمشرك، وجاءه آخر وقال له أقاتل أو أسلم قال أسلم ثم قاتل. ونصوص أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين، فقد استعان في الهجرة بهاديا خريتا، ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي، ودخل أبو بكر مكة أيضا في جوار ابن الدغنة، فكيف يكون الجمع بين أحاديث وآيات فيها الاستعانة وأخرى تمنع الاستعانة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الأحاديث التي وردت في النهي عن الاستعانة بالمشركين هو حديث ثابت، الذي أعلمه حديث واحد ثابت في الباب، وهو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أريد الجهاد معك يا رسول الله، قال أرجع فإنا لا نستعين بالمشرك. قبل أن ننتقل هنا ثابت الإسناد، لكن من العلماء من يقول إن الرسول رأى في هذا الرجل أنه من الممكن أن يستجيب للإسلام فرده كي يسلم، رده كي يسلم، في واقعة حال أو واقعة عين خاصة بهذا الرجل، هكذا وجه بعض العلماء هذا الحديث. والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة ترجع إلى إمام المسلمين وإلى حاجة المسلمين وإلى المفسدة أو المصلحة المترتبة على الاستعانة به. عندنا نصوص كثيرة في استعانة النبي عليه الصلاة والسلام بالمشركين بل وتحالفات، فنحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحالف مع يهود بني قريظة في غزوة الخندق على أن يحموا المدينة من ناحيتهم ضد الأحزاب المتألبة على مدينة رسول الله من عموم جزيرة العرب. وفي غزوة في صلح الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متحالفا مع قبيلة خزاعة، وهي قبيلة تعبد الملائكة، تعبد الملائكة. قريش كانت متحالفة مع بني سعد بن بكر، والرسول من هوازن، والرسول متحالف مع خزاعة. وكان من أسباب غزوة الفتح اعتداء ناس من قبيلة بني سعد بن بكر على أبو بكر بن سعد على خزاعيين، فكان هذا سبب غزوة الفتح. وعندنا أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فهذا تحالف بين المسلمين وبين الروم، تحالف بين المسلمين وبين الروم. وأيضا عندنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في جوار المطعم بن عدي لما رجع من الطائف بعد وفاة عمه أبي طالب، وكان أهل الشرك من أهل مكة يريدون قتله، فنزل في جوار المطعم بن عدي وكان كافرا، فجمع المطعم بن عدي أهله وحمل السلاح وقال لأهل الشرك من أهل مكة إن محمدا نزل في جواري، فمن اعتدى عليه كانت الفيصل بيني وبينه، وجعله الله سببا في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في أسارة بدر قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، يعني اعترافا بالجميل. وكذلك لما خرج أبو بكر مهاجرا تركا مكة ليس للمدينة، قبل المدينة خرج، فقابله رجل سيد القارة يقال له ابن الدغنة أو ابن الدغنة على ما ضبطه بعضهم، فقال إن تأتى بأبا بكر؟ قال أسيح في الأرض أعبد ربي أخرجني المشركون. فقال والله ما مثلك يخرج يا أبا بكر، لا يخرج ولا يخرج، إنك تطعم المسكين وتحمل الكل وتقري الضيف وتنصر المظلوم، خصال رسول الله التي قالتها لخديجة، التي قالتها خديجة للرسول، والله ما مثلك يخرج يا أبا بكر ترضى تنزل في جواري، فنزل في جواره، الحديث إلى آخره. وفي هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام تعانى الرسول من رجل من بني عبد الديل هديا خريتا، فالظاهر من هذه الأدلة جواز الاستعانة بالمشركين إذا أمنت المفاسد من ورائهم، إذا أمنت المفاسد من ورائهم، وإذا رجيت المصلحة من ورائهم، إذا رجيت المصلحة من ورائهم. وقد أنزل هذا على مسألة صغيرة قد تعترينا. افترض أنك شيخ محمد على حالتك من هذه البنية، و لكن واحد مجرم ضخم عملاق مروعك كل يوم ادفع 10 جنيه، يا اخي انا معيش، ادفع ولا افعل بك، ويضرب فيك، وبعدين انت ما وجدت سبيل الا انك اما ان تبقى هكذا او في واحد مجرم اكبر منه يستطيع ان يكف شره عنك بدون فلوس، استعينوا به. ف عن بالله ولد فهل من ذلك إلى المجرم الآخر الذي رأيته رقيق القلب لك وقولك له تعالى شوف لنا السفاح ده، يعني شوف لنا حل معه، فشيقول غلط انتهي فانتهى، هل في من حرج أن تفعل؟ لا ليس في حرج، ليس في حرج أن تفعل، مع أنه مجرم وأجرم منه، لكن ربنا قذف في قلبه محبتك والحمد لله، فترجع إلى المصلحة العامة للمسلمين وإمام المسلمين يقرر. فعلى سبيل المثال هناك حيثيات لا تجوز ذلك، مثلا كما يقول الإمام الشافعي ورحمة الله تعالى عليه وغيره، إذا كان مثلا أنت تتقاتل مع مسلمين واستعنت بمشرك، فالمشرك لا يرقب إلا ولذمة في المسلمين، يعني كان المقام مثلا ممكن يستدعي أنهم خوارج مثلا، وفي حال كونهم خوارج عليه كان لا يجهد على جريحهم ولا يتبع مدبرهم، لكن المشرك اذبح كل من يقابلك، ستكون لها ضوابط، ستكون لها ضوابط ينظرها أهل الحل والعقد في البلاد، وما الصالح وما الصالح، كلام فهم يعني إذن ننزلها على التنزيلات الموجودة الآن، الموجودة الآن يعني. والكلام قد يكون غريبا على بعض الناس، لكن يعني الشرع هو الذي فوق الرؤوس، فوق رؤوسنا شرع الله. إذا مثلا في دولة ظالمة ودولة ظالمة أخرى، هذه كافرة وهذه كافرة، هددتك الدولة الظالمة وأرسلت لك الأسطول البحري وأسطول وحملات الطائرات كي تدكك وتدك بلادك، فأنت بسرعة تحالفت مع دولة كافرة أخرى وقلت أعطيهم أي جزء من الفلوس يساعدوني يصد عني الشر المقبل، يجوز أو لا يجوز؟ قالوا لو كان الحكم الظاهر، يعني مش خليك من القواعد اللي انت بتدرسها، اللي هم قالوا هم قال، انا اتكلم الان على اعراض الان على واقع فنستين. واقع حاصل، دولة كبيرة طاغية تحركت باساطيلها وجيوشها لضرب بلدك، وانت من ناحية التقعيد العام ما عندك اي قوة، لا ما لأن الشجاعة والبطولة في المعارك لم تعد لها كبير فائدة، لأن بيرسل طيارة غير مسيرة بدون طيار تدكك في بيتك، فأنت قلت أشوف دولة أخرى عندها مضاد للطائرات هذه بحيث تدافع عني وعن أرضي وعن أهل بلدي، فتحالفت مع دولة كافرة أخرى، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، مش كده؟ نعم. دفع للشر والفساد، فبهذه. لكن هب أنك إذا أتيت بالدولة الأخرى دفع عنك استوطنت بلدك وقتلتك هي والتهمتك، لازم يكون عندك نظر، لازم يكون عندك بصيرة في عواقب الأمور أيضا، ما الذي نصنعه؟ واضح شيخ محمد؟ يعني ترجع المسألة إلى أهل الحل والعقد في بلاد المسلمين، أما أنك تقف على قالوا وقلتم ما مش هينفع كده، إلا قال الله قال رسوله، هو الصالح لكل زمان ومكان. فمثلا ممكن تدرس كلام الإمام الشافعي في مسألة، لكن كلام الإمام الشافعي كان مبني على حال أن دولة الإسلام قوية في زمانه، دولة الإسلام قوية في زمانه، فأنت إذا بدأت على حال دولة الإسلام ضعيفة في زمان اختلف الحكم شيئا ما، بل لا دولة للإسلام أصلا، أكثر الدول الآن علمانية كما ترون، علمانية جل الدول العربية الآن علمانية، ما تعرف يعني ما تقيم شرع الله إلا النادر القليل وإلا بعض القوانين القليلة في بعض الدول، والاتجاه كثير من الدول الآن علماني، يقولون لا دخل للدين بالشريعة، لا دخل للشريعة بالسياسة، ولا دخل للدين في السياسة، ولا دخل للدين في الاقتصاد، ولا دخل للدين في حدود، ولا في مسائل ليس لهم دخل بهذا. فأقصد أن المسألة ترجع إلى القائمين على أمور المسلمين وأهل الحل والعقد في المسلمين يتخذون ما يروه مناسبا، والله أعلم. بما لا يخالف نصا، بما لا يخالف نصا من كتاب ولا من سنة. نعم. يضاف لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد الدين بالرجل الفاجر، يضاف إلى الأدلة. إن النبي قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لكن الإشكالية في الاستدلال بهذا الحديث أن الرجل لم يكن ظاهره فاجرا أمام الناس، إنما كان ظاهره مسلم، مسلم يقاتل معهم، حتى إن الصحابة أتوا إلى الرسول وقالوا ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان، كان لا يدع للمشركين شاذة ولا فذة إلا تبعها. فقال هو من أهل النار، والحديث معروف. استعارت الرسول من صفوان بن أمية دروع في حنين، استعارت الرسول، حتى لو استعار ما هو كل جائز، جوزنا الاستعانة بأعينهم سنجاوز الاستعانة بأسلحتهم، تشتري منهم سلاح. بعض العلماء قال أن حديث ناس تعين بمشرك مسلوخ، هل لهم وجه خاصة؟ إن لنا استعين بمشرك دعوة الناس لا تتأتى إلا إذا عجزنا عن الجمع وعلمنا المتقدم من المتأخر. صالحون رمت بدأ أنه متأخر، بس نتكلم على أقصد النواسخ ماشي. نعم. سؤال، لكن الإخبار هل يكون ناسخا؟ بس إخبار مع إقرار. نعم. أحد له سؤال في هذا الباب؟ نزل يا شيخ محمد هذه الأحداث على الواقع الذي نعيشه وعلى القرى مثلا، في استعمال ولاة الأمور لبعض النصارى في شؤون المسلمين، بل استعمال ولاة الأمور، ولا ابعد عن هذه القصة الآن، ادخل على الناس في الصعيد مصر. صعيد مصر في قبيلة صغيرة عدد أفرادها 50 شخصا، وقطع السلاح اللي معهم 10 آليات. في قبيلة ثانية مجاورة لها عدد أفرادها وعدد المقاتلين فيها 500 شخص، وعندهم 200 آلي مثلا سبيل المثال. القبيلة الصغيرة لن تستطيع أن تقاوم في الغالب، لأن ليست هناك الجرعات الإيمانية التي يعني تعود. فإذا تحالفت مع قبيلة أخرى لردع القبيلة الجنية، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. خوف شوي. فكان إبراهيم عنان واحد كبير يضرب يقول له أنا في عرضك يا فلان، في عرضك يا شيخ وليد، عشان تدفع. حصل في الأرياف كده ولا ما فيه؟ في الأرياف كده، ولد صغير يضربه آخر يجري للكبير في عرضك يا فلان، يعني حوش عني هذا البلاء، فقال في عرضك خلاص. سمحني. نعم. مش اليهود يعني يرد المشركين، ثبت هذه القصة لما السعدان قال هذا رأي أراك الله إياه يا رسول الله، أمر من الله أو هو الرأي والاجتهاد، فيها كلام من ناحية السند. تفضل. أحد له سؤال يقف في هذا الباب؟ أبي قد يكون من الملحقات يا شيخ محمد في هذا الباب، هل يجوز للمسلم أن يؤاجر نفسه من مشرك أو لا يجوز؟ يعني هل يجوز لك أن تعمل أجيرا عند شخص نصراني أو يهودي أو كافر؟ فعله علي رضي الله عنه. ثبت السند. أتراجعه لا تستدل إلا بالقوي. لكن أن علي كان يعمل عند يهودي على يضح له الماء الساطل بدلو بتمر الدولة حتى أخذ ما يكفيه من الأكل فترك، لا يصح. لكن عندنا يوسف الصديق عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، وقال خباب كنت قينا، في رواية ولتحرر هذه الزيادة يعني لا اختلاف تأثير في الحكم، كنت قينا في الجاهلية القين الحداد، فعملت للعاص بن وائل ثم جئت أتقاضاه فقال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد، قلت لا والله حتى يميتك الله ثم يحييك، قال أوانا ميت ثم حي؟ قلت نعم، قال عندها أدفع، عندها أقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، فالشاهد منه قوله كنت قينا فعملت للعاص بن وائل عملت له أسهما وسيوفا قين الحداد. فالعلماء وضعوا هنالك ضوابط لعمل المسلم عند الكافر. أولا يكون العمل حلالا، يعني لا تعمل عنده عصار خمر مثلا أو طاهي خنازير، أن يكون العمل في نفسه حلالا. ثانيا ألا يعان بهذا العمل على الإضرار بالمسلمين. ثالثا أن لا يعطلك عن إقامة شعائر دينك من صلاة. رابعا ألا تمتهن في دينك، لا تكن نصرا للإذلال والامتهان. فهذه بعض القيود التي وضعها العلماء، وذكر الحافظ ابن حجر بعضها في كتاب الإجارة، هل يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في أرض الحرب، وعلق الترجمة وتعليق البخاري علق الترجمة وتعليق البخاري للترجمة يعطي احتمالية الوجهين والله أعلم. قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، نعم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ده موضوع آخر. لكن علي يرى هذا في القيامة. علي رضي الله عنه لما سئل سؤالا حاصله كيف قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال لسائله يعني اقرأ الآيات، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة، أي الكافرين لن تكن لهم حجة على المسلمين يوم القيامة، فعليه يحمل على يوم الدين والله أعلم. وفي أكثر من قول طبعا في المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة على المنع والاحتياط أيضا. لكن الكفار أنواع، عشان كده أقول يعني لأئمة المسلمين نظرة. يعني أنت مثلا رجل تعرف في بلدك رجال هم رجال وإن كانوا كفرة، لكن لم يؤثر عنهم غدر ولا خيانة، وأقرباؤك ويتربطهم بك قرابات ويهمهم ويعنيهم أن تنتصر، أنت ابن عمهم. اختلفت عما إذا دخل واحد منافق يعني يظهر ما لا يبطن أو يبطن ما لا يظهر، فتختلف النظرات في هذا الباب. هذا قول الجمهور. ولا من الممكن أن يستعان بهم في مسائل أيضا لا تؤثر سلبا على المسلمين. يعني مثلا ممكن أجعلهم مسؤولين مثلا عن تجهيز ال مطبخ في طعام، إذا أمن أيضا شرهم من وضع السم. جزاك الله خير. ما هي نفس الكلام نفس الإجابة. كل آيات الموالاة مش يعني إن يسخفوكم يكون لكم أعداء. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن احنا متى نتجه المصالحات يا شيخ محمد؟ متى نتجه هذه المصالحات؟ عندهم مثلا يقولون قال الجدار المسمار لما تشقوني، قال سل من يدقني. يعني ما الذي يلجئنا؟ يلجئنا الضعف، يلجئنا الضعف. فأنت حينئذ تقيد أي المفاسد أقل، أي المفاسد أقل والله أعلم. وختاما الله أسأل أن يبارك في شيخنا ويحفظه من كل مكروه وسوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك يا أخي محمد، وغدا صيام الخميس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.